الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، لذلك قسمنا هذا الباب في 5 فصول، وهي كما يلي: الفصل الأول في التحذير عن الشرك، هذا الباب أو هذا الفصل رحمك الله معقود لبيان خطورة هذا الشرك ليحذر منه العبد، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور العبد حقيقة الشرك وخطورة الشرك خلص بالحكم الواضح البين بأنه يجب عليه أن يخاف من الوقوع في هذا الشرك خوفا عظيما، ويجب عليه أن يجتهد اجتهادا بالغا في معرفته لينأى بنفسه ومن تحت يديه من هذا الشرك وعن هذا الشرك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا إبراهيم يسأل ربه عز وجل أن يقيه وذريته عبادة الأصنام، وهو الشرك الذي حذر الله عز وجل به. فالصنم شعار للمعبود من دون الله تبارك وتعالى، وكذلك اسم الطاغوت. ولهذا ابن القيم قال عن الطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع. فمن كان على هذه الشاكلة فهو طاغوت، أو هو وثن، أو هو صنم، أو غير ذلك من المسميات الدالة على أن هذا من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله جل وعلا. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، أي نحن أولى وأحرى أن نخاف من هذا الشرك الذي قال الله عز وجل فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية تدل على أن الشرك كله لا يغفره الله عز وجل، وبهذا ذهب بعض أهل العلم فقال بأن الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة، لأن كل ما سماه الشارع شركا فإن الله قرر أنه لا يغفره. وذهب الجمهور إلى أن المقصود بهذه الآيات وأمثالها الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل في عموم مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كسائر الذنوب والمعاصي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرق بين الشرك وسائر الذنوب. وهذا الفصل أو هذا التوييب معقود لبيان حقيقة تخفى على كثير من الناس، فإن أكثر العباد يعظمون أن يزني عبد أو أمة أو أن يشرب الخمر أو أن يسرق أو أن يأكل الربا، يعظمون ذلك تعظيما شديدا، ما لا يعظمون مسألة الإشراك بالله عز وجل. وهذه مصيبة كبيرة، تدل على أن العباد أو على أن هؤلاء العباد يجهلون خطورة الشرك ويجهلون المقارنة بين الشرك وسائر الذنوب والمعاصي، وهذا موجود في عالم كثير من الناس اليوم للأسف الشديد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن هنالك أنواعا من الذنوب والآثام يقترفها الناس إذا جمحت بهم النفوس وغلبهم الهوى، لأن المعاصي تقع من نزعة النفس الأمارة بالسوء وغلبة الهوى، والشيطان يقلق العبد إلى ذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال: فمنهم من لا يميز بين حلال وحرام، يعني همه أن يجمع مثلا المال لا يميز بين حله وحرمته، ومنهم من يقترف سرقة أو عملا من أعمال الفسوق، الفسوق العصيان. قال: أو يترك الصلاة، هذا فيه نزاع، وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، ولكن هذا الخلاف إذا عرض على فهم الصحابة زال هذا الخلاف، ونحن أمرنا عند التنازع أن نرد إلى الصحابة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالصحابة متفقون على أن تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام، وهذا الإجماع له مستند، له مستند من الكتاب والسنة. من الكتاب العزيز قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فسمى الله تعالى تارك الصلاة مشركا، وقال الله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وما السنة حديث جابر في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعند الترمذي وصححه وسنده قوي من حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل ابن حزم في المحلى بأسانيد جيدة عن خمسة من الصحابة أنهم يرون أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى تخرج عن وقتها أنه خارج عن ملة الإسلام. وقال: ولا مخالف لهم من الصحابة، ولا مخالف لهم من الصحابة. إذن إجماع الصحابة حقيقي وله مستند واضح من الكتاب والسنة. جاء من بعدهم فخالف في هذه المسألة، وذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف إلى أن تارك الصلاة فاسق ليس بكافر، والرواية الثانية عن أحمد أنه كافر، وبعض فرق بين الجاحد وبين المتكاسل، التارك لها تهاونا وتكاسلا، فقالوا هذا لا يكفر، ومن تركها جحودا يكفر. وبعضهم فرق وفصل، قال: من تركها بالكلية كفر، وأما إذا كان يصلي ويترك فهذا ليس بكافر. الشاهد أننا لا نوافق المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: أو يترك الصلاة، أي في جولة الذنوب والمعاصي، بل إن هذا الشرك الأكبر. قال: والصيام، وأيضا الصيام فيه خلاف بين أهل العلم. قال أولى يأتي بما فرض الله عليه من حقوق الأهل والعيال. هناك حقوق للأزواج وحقوق للأولاد يجب عليه أن يأتي بها، وهذا التقصير ينافي كمال الإيمان الواجب. قال أو يسيء إلى والديه ويغلظ القول لهما، وهذا عقوق ينافي كمال الإيمان الواجب. ولكن الذي تورط في الشرك فقد أسرف وظلم نفسه ظلما مبينا، لأنه وقع فيما ينافي أصل الإيمان. فالشرك والكفر والنفاق ينافي أصل الإيمان، أي إذا وجد شيء من ذلك ذهب الدين برمته والعياذ بالله، وإن صلى العبد وصام وذكر وحج وزكى. لأنه قد هناك فراغ حقيقة في النسخة، لعله لأنه قد ارتكب أو وقع نقول مثلا في جناية لا يغفرها الله، لأن الله تعالى قرر هذا، فرق بين الذنوب والإشراك، فقال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي من الذنوب والمعاصي، لمن يشاء. فعلم أن الذنوب عند الله جل وعلا تتفاوت، منها ما لا يغفر قط وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذا لا يغفر الله قط. ومن الذنوب والمعاصي ما يغفره الله جل وعلا وقد لا يغفره، فأمر صاحبه إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكننا نقطع يقينا لأن هناك أقواما من أهل الذنوب والمعاصي مما لم تبلغ معاصيهم الشرك والنفاق والكفر الأكبر سيدخلون جهنم، ونقطع أيضا يقينا أن هناك أقواما ممن استحقوا العذاب يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. حنفرق بين قول أهل السنة والجماعة وقول المرجع الوقافة. فالمرجع الوقافة أو الواقفة يقولون لا نقطع بأن هناك من سيدخل النار، وهذا ضلال وانحراف. وأهل السنة والجماعة يقولون نقطع بأن هناك من عصاة الموحدين من يدخل النار، لابد. من هم؟ الله أعلم بحالهم، لكن لابد أن يدخل النار من عصاة الموحدين أقوام. ونقطع بأن هناك أقوام من عصاة الموحدين لا يدخلون النار، يغفر الله لهم ويقبل أو يقبل فيهم شفاعة الشافعي. ونقطع أن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار سيخرجون منها ولا بد يوما من الدهر برحمة أرحم الراحمين أو شفاعة الشافعي. قال أما الذنوب والآثام الأخرى ربما يغفرها الله ويتجاوز عنها، ولكن الشرك لا بد أن يوفى حسابه، أي لا بد أن يعذب، لأن من نوقش الحساب عذب ولا بد. وعلى القول بأن الشرك الأصغر من ما يدخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمعنى لا بد أن يوفى حسابه أي حتى تطهره النار من هذا الشرك، لأن الله طيب لا يجاوره في الجنة إلا طيب، والجنة دار الطيبين، والمشرك خبيث، إنما المشركون نجس، فيطهر في هذه النار ثم يصير إلى الجنة. وأما صاحب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فهذا تبقى النار تعمل فيه حتى يطهر ولن يطهر، ولهذا سيبقى فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بللناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله العافية والسلام. وكلام المؤلف هنا ليس معناه التهوين من الذنوب والمعاصي، ليس كذلك، وإنما يريد أن يبين أنك إذا كنت تحترز من الزنا وشرب الخمور فمن باب أولى أن تحترز من الشرك الأكبر ومن نقص العقل والخسران المبين أن تكون بعيدا عن الزنا والربا وشرب الخمور وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأنت واقع في الشرك الأكبر. لن ينفعك ذلك عند الله جل وعلا شيئا أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يأتيك يقول لك فلان يطعم الناس الفتة، فلان عنده خلاوي في كل مكان يحفظ القرآن، نقول لك المشرك بالله عز وجل. ثم ماذا كان؟ لا ينتفع بهذا مطلقا. أبو جهل كان يطعم الطعام، أبو جهل كان يسقي الحجيج، وكان يكسو الكعبة، وكان يعظم البيت، ثم ماذا كان؟ إلى جهنم وبئس المهاد. فالقضية قضية إصلاح للاعتقاد وتقويم هذه العقيدة على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: الشرك الجلي ثورة وخروج يحرك الغيرة الإلهية. هذا عنوان جميل. الشرك الجلي، يعني الشرك الواضح البين، يريد بالجلي إيش؟ الأكبر. يقصد بالجلي إيش؟ الأكبر. الأولى أن يقول الشرك الأكبر ثورة وخروج. ثورة على إيش؟ على الفطرة. هذا ثائر على الفطرة. الله جل وعلا فطر الإنسان على التوحيد، هذا ثار على فطرة الله التي فطر الناس عليه، وكما تقدم بل هو ثائر عن الكون كله برمته. وخروج أي عن طاعة الله عز وجل في أعظم خصيصة له سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يحرك الغيرة الإلهية، أي إن الله جل وعلا يغار، الله عز وجل يغار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يغار، وإن من غيرته أن ينتهك العبد ما حرم الله عليه. وفي رواية: ولهذا حد الحدود. الله جل وعلا يغار. فإذا كان الله تعالى يغار على العبد أو الأمة إذا زنى أو زنت، فكيف إذا أشرك بالله عز وجل؟ هذا أشد وأعظم. ولهذا انظر فعل الله عز وجل في المشركين. الأمم التي عذبها الله على كثيرة، ذكر الله تبارك وتعالى نماذج منها في كتابه العزيز، كلهم عتوا عن أمر الله في التوحيد. رسلهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعبون، فتحق عليهم كلمة العذاب، فعذب أقوام بالصاعقة بالصيحة وبالحجارة من السماء من سجيل، وأقوام بالغرق، وأقوام بنقص الثمار، وكما جرى على قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وبعضهم عذبه الله تعالى بالخش، وبعضهم قلبهم عاليها سافلها إلى غير ذلك. كل هذا بسبب وقوعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال المؤلف: الشرك الجلي الذي هو من آخر درجات الشرك. إذا تضع معنا معنى قوله الشرك ليش الجلي، يعني يريد أن الشرك دركات، وهذه الدركات كل بعضها يختلف عن آخر، وأغلبها وأشنعها الشرك ليش الأكبر. قال: ويكفر به الإنسان ويبقى صاحبه في النار خالدا مخلدا لا يخرج منها، بنص الكتاب العزيز قال: لا يخرجون منها. قال الله جل وعلا: إن الذين إيش الآية؟ إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: أما أنواع الشرك التي هي دون هذا الشرك فسيلقى صاحبها ما أعد الله لها من عقوبات في الآخرة، إن شاء عفى عنها وإن شاء أخذ بها. واضح أن المؤلف اختار القول الجمهور بأن ما دون الشرك الأكبر من أنواع الشرك كالشرك الخفي والشرك الأصغر على القول بالتفريق بينهما، فإن هذا أمره إلى مشيئة الرب جل وعلا. قال: ومثل ذلك، أو مثل ذلك الآن سيضرب مثال ليوضح به هذه المسألة الكبيرة. ومثل ذلك أن الملك قد يعفو عن أناس من رعيته يرتكبون سرقة، وعن أناس يقطعون الطريق على قوافل أو يشنون غارات أي على هذه القوافل، ومنهم من يتكاسل عن الحراسة أو الخطارة فينام عنها، ومنهم من يتخلف عن حضور مجلس الملك والمثول بين يديه عندما يجلس للناس ويتهاون بذلك، ومنهم من يتولى عن الزحف ويتسلل عن الحرب، ومنهم من يقصر في أداء الضرائب وواجبات الحكومة، ولكل جناية من هذه الجنايات عقوبات محددة. طبعا المؤلف لا يتكلم عن أفراد هذه المسائل، إنما يبرر مثلا عاما أن الملوك يغضبون لهذه الأشياء، الملوك يغضبون إذا قصر هؤلاء الرعايا في هذه الحقوق التي أمروا بها، ثم هل هي حق أم باطل يرد فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن شاء فأنا. وتقابل هذه الجنايات جناية تنم عن الثورة على الملك والخروج عليه، يعني يقول طالما أن الأمر لم يصل إلى منازعة في الملك فإن بعض الملوك يعفو، فهو لا يعاقب كل أحد يفعل ذلك، لكن هناك أفعال تدل على أن هذا يريد أن ينازع في الملك ذاته، هذا الذي لا يقبله مطلقا مهما كان هذا الملك. لو كان فرعون ما يقبل، النمرود ما يقبل، فما هناك ملك يقبل أن تنازعه في ملكه. قال مثلا أن يبايع بالملك لأمير أو وزير أو دهقان أو مرزبان أو عمدة قرية أو موظف حكومي من أصحاب النباهة وأهل النبل أو لكناس أو إسكاف من أهل المهن الوضيعة والطبقات السافلة، فيصنع لها تاجا وإكليلا وهي يهيئ لها عرشا وسريرا. هذان مثالا، يعني يقول مثال أول أن يجتمع أقوام ويذهبون إلى الوزير الفلاني يبايعونه على الملك، أو يذهبون إلى العمدة الفلاني ويبايعونه على الملك، أو يأتون إلى رجل من عامة الناس وعبر عنها بسفلة الناس أي الإسكاف الذي يصلح الأحذية ونحو ذلك، فيصنع له إكليلا تاجا جميلا عظيما ويلبسه إياه ويبايعه بألف. يقول الملك سيغار مباشرة، ما يرضى بهذه التصرف، هذا يعتبر إيش؟ من قلب الأمر عليه. قال ويهيئ له عرشا وسريرا أو يخلع عليه الألقاب الملوكية ويخاطبه بجلالة الملك وظل الله في الأرض، أو يأتي له بالتحيات التي يؤتى بها للملوك وبالآداب التي جرت فيها العادة عند الملوك، أو يحتفل بيوم جلوسه كما يحتفل الرعية بيوم جلس فيه ملكه على العرش. هذا طبعا كله من باب ذكر الواقع لا من باب تقرير، وأن كل هذا باطل وضلال والعياذ بالله، فإنه ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فباطل حرام. قال وجرى تتويجه فيه أو يقدم له نذرا كما يقدم للملوك كما يقدم الملوك، فهذه الجناية أكبر من كل جناية وصاحبها لا محالة لاقٍ جزاءه، وكل ملك يستهين بشأن هذه الجنايات ويغفل عن معاقبة هؤلاء المجرمين في نظره كان في ملكه وهن ونسبة ونسب إيش ونسبه العقلاء إلى قلة الغيرة وضعف الرأي وسقوط الهمة. أما مالك الملك تبارك وتعالى فهو أغير من كل غيور وأقوى من كل قوي، أغير من كل غيور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني لأغير من سعد، وإن الله تعالى أغير منه وأقوى من كل قوي، فيجب أن يخشى بأسه وتتقى سقوته، فكيف يعقل أن يتغافل عن المشركين وكيف لا يوفيهم حسابهم وكيف لا يوفيهم حسابهم. يعني يقول إذا كان هذا لا يقبله أحد البشر فإنه مع الله جل وعلا أعلى وأجل، ولله عز وجل المثل الأعلى، ولهذا تهدد وتوعد أمريكيين بالعذاب والنكال والقلود في الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لطف الله بالمسلمين ووقايتهم آفات الشرك. هذا عنوان، أي إن الله جل وعلا لطف بالمسلمين عندما بين لهم هذا الشرك وحذرهم منه. إذن الله جل وعلا عندما يحذرنا من هذا الشرك هو حقيقة داخل في جملة صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، وأنه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل الله في علاه. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن بين لهم الشرك ونعته لهم وحذرهم منه وأرسل الرسل بذلك، بل وجعل في قلوب المرسلين هذه الخصيصة، أي تجد أن كل رسول يبعث بماذا يبدأ؟ بالتوحيد مباشرة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا من زعم أنه يحب شعبه ويحب قومه وأتباعه وأمته وهو حريص على إقامة دنياهم وهو غافل في نفس الوقت عن إقامة التوحيد في الأرض، فهذا والله لا يحبهم وإن زعم ذلك الليل والنهار. ولهذا نقول الرسل قدموا الأمر بتوحيد الله أمرين: الأمر الأول لأنه من باب تقديم حق الخالق على حق المخلوق، ولهذا بعثوا في أقوام فيهم زنا ولواط وشرب خمور وسرقات وإلى غير ذلك، فلم يعولوا على ذلك ولم يلتفتوا إليه في أول الأمر، بل بدأوا بماذا؟ في حق الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لعلمهم أنه لا قوام العباد إلا بإقامة هذا الحق، وإذا قام هذا الحق فإنما عداه سيقوم بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني لأن في قلوبهم رحما لرعاياهم وفي قلوبهم رحمة لأتباعهم وأممهم، فهذه الرحمة تحركهم إلى أن ينتشلوهم من الشأن الأعظم. فليس من الرحمة في شيء أن تحرص على انتشال العبد من الزنا وشرب الخمور وهو والغ في الشرك الأكبر، أنت تبغضه حقيقة لأنك تريد أن تبقي على دنياه ثم يوم القيامة يكون في الدرك الأسفل من النار، تقول لا تشرب الخمر يضيع مالك يضيع عقلك، فأنت ترحم دنياه حقيقة. لا تزني فإن الزنا يضيع الأنساب ويخلق ذلك ويورث الأمراض، إذن أنت حريص عليه على دنيا حقيقة. وإن ربطت ذلك بالدين فإنك لا تزال دون الشأن الذي أراده الله عز وجل، لأنه واقع في القضية العظمى وهي الإشراك بالله جل وعلا. نقف عند هذا القدر، والله تعالى خلي الأسئلة بعد اليوم. باقي كم درس الآن؟ 15. في النفس شيء من هذه الجملة هو يجعل جاعلة هنا عندي يعني لعله يكون من باب الدعاء لطف الله بالمسلمين ووقاهم آفات الشرك لعله يكون من باب الدعاء ليس عنوانا وإن كان يعني كلام السابق غير متعلق به قد يكون دعاء لطف الله بالمسلمين ووقاهم آفات الشرك يكون من باب سؤال الله جل وعلا للمسلمين النجاة من هذا الشرك والله أعلم. تدري عن الأسئلة اليوم إن شاء الله بس القادم إن شاء الله عز وجل.